أفسدت ما أبرمته ونقضته وحلت ما أبرمته. ومنه هنا نقض الوضوء يعني إبطال الوضوء بما يبطل الوضوء. فإبطال الوضوء يسمى نقض للوضوء، وهنا في المعاني وهو أيضا حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، لأن الحقائق كما تعلمون ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. في الحديث الأول يذكر الحافظ رحمه الله تعالى يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره أروي عن أنس بن مالك. ذكرنا مرارا أنه في أول الباب لا يأتي بالواو، باب نواقض الوضوء عن أنس بن مالك، لكن الحديث الثاني يقول وعن فلان، يعني وأروي أيضا عن فلان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، إذا قال الصحابة كانوا يفعلون فلا يخلو إما أن يضيفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، فإن أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع ويكون حينئذ من السنة التقريرية. قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فهم يستدلون بعدم النهي عن الفعل الذي يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على أنه سنة وحجة ملزمة، لأن السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة من أوصافه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التقرير. لأنه لو كان شيء ينهى عنه لا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ينتظرون الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام وعلى عهده، كما نص على ذلك في هذه الرواية، على خلاف في ثبوت هذه الكلمة. أما إذا لم ينص الصحابي على العهد النبوي بل قال كانوا يفعلون من دون أن يضيفه إلى عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى عهده، فالمسألة خلافية بين أهل العلم. فمنهم من يرى أنه مرفوع أيضا، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام في مسألة شرعية إلا ويقصد من وراء ذلك الاحتجاج بهذا الفعل، لا يقصد بذلك الاحتجاج بهذا الفعل، فلا يحتاج إلى أن ينص على عهده كانوا يفعلون. أما إذا كانت هذه الصيغة لا يخرج منها أحد، بمعنى أنهم كانوا يعني كلهم، كانوا كلهم ينامون أو ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، هذا استدلال بالاتفاق والإجماع، والإجماع حجة عند أهل العلم، ويكون حينئذ في هذه الصيغة ما يدل على نقل الاتفاق. وإن كان نقل الاتفاق بمثل هذا الكلام إذ لم ينص على الإجماع، أجمعوا على كذا أو لم يختلفوا في كذا، الاحتجاج به على أنه إجماع فيه ما فيه. وعلى كل حال مثل هذه الصيغة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلو إما أن تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقال في عهده وفي عصره، أو لا يذكر ولا يشار إلى العصر والعهد النبوي. أما إذا أشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل المرفوع، والخلاف جار بين أهل العلم إذا لم يضاف إلى العهد النبوي. وعلى كل حال كانوا هم جمع من الصحابة، إن لم يكونوا كلهم فهم جماعة من الصحابة، وهم أهل التحري والاحتياط في مثل هذا الباب، لا سيما لأهم العبادات وأعظم الأركان. الطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، فكونهم ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم، بعض الروايات أنهم كانوا يخطون، وبعض الروايات أنهم كانوا يضعون جنوبهم، المقصود أن مثل هذا لو كان ناقضا لما صلوا وقد فعلوه. وهنا يستدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا على أن مجرد الخفقان والنعاس والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء. كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم على عهده، هذه ذكرها أبو داود، هذه اللفظة على عهده أشار إليها أبو داود، وإن لم تكن في أصل الحديث عنده وليست في الأصل الذي أشار إليه ابن حجر رحمه الله حينما قال وأصله في مسلم، وأصله في مسلم، ولفظه عند مسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، هذا لفظ مجمل مطلق احتاج إلى تقييده بالنوم الخفيف من المتمكن، لأنه سيأتينا ما يدل على أن النوم ينقض الوضوء، وذاك أيضا مطلق يحتاج إلى تقييد، ليس كل نوم ينقض الوضوء. ليس في صحيح مسلم على عهده الذي هو أصل الحديث، وليست في أصل رواية أبي داود بل أشار إليها. وعرفنا الفرق بين إضافة الفعل منهم رضوان الله عليهم إلى عهده وعدم الإضافة، كان أصحاب رسول الله، تنصيص على أن المراد هؤلاء الذين ينتظرون صلاة العشاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، أفضل الناس بعد الأنبياء، ينتظرون العشاء، ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق تميل، من باب ضرر خفق يخفق وليست من باب نصر كما نطقها بعضهم حتى تخفق، لا بل ينذر ضربا حتى تخفق رؤوسهم، ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم قبل صلاة العشاء، يدل على ايش؟ يدل على انهم لا ينامون بالنهار الا شيء يسير عند الحاجة القصوى، فالاصل في النهار المعاش، ولو كان صنيعهم كما يصنع كثير من أهل هذا العصر أو هذا الزمان الليل معد للسهر الطويل والنهار للنوم ما خفقت رؤوسهم ولا بعد منتصف الليل، لو كانوا على ما نصنعه الآن وما ابتلي به كثير من المسلمين في هذا الزمان، والنهار كما هو معروف معاش والليل سبات، هذا الأصل وهذه السنة الإلهية، كثير من الناس خالف هذه السنة، تجد في النهار كله نوم والليل هو وقت الأنس والسهر، وليس هذا السهر يقضى فيما ينفع بل هو في الغالب يقضى فيما يضر، إذا قضي فيما ينفع فالنبي عليه الصلاة والسلام سمر بعد صلاة العشاء، أهل العلم يستثنون من كراهة الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان هذا الحديث بفائدة، إما تحصيل علم أو مصلحة من مصالح المسلمين العامة حينئذ لا بأس، إما أن تقلب السنة الإلهية يكون النهار نوم والليل السهر هذه بلوى، والله المستعان. ينتظرون العشاء يعني صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواية مسلم كما سمعنا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وعرفنا أن هذا اللفظ مطلق لا بد من تقييده، إذ جاءت النصوص التي تدل على أن النوم ناقض للوضوء. وعلى كل حال الأقوال لأهل العلم ثمانية في النوم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ فمنهم من يرى أن النوم ينقض على كل حال دلالا لحديث صفوان بن عسال الذي تقدم في مسح على الخفين وفيه ولكن من ليل أو غائط أو نوم، فدل على أن النوم ينقض الوضوء. وهنا فعلهم يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، حديث صفوان يدل على أن النوم اسم النوم جنس النوم ينقض الوضوء، وهنا يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، فلا بد من التوفيق بين الحديثين فيحمل النوم الذي لا ينقض الوضوء على الخفيف، النوم الخفيف الذي لا يستغرق صاحبه. وحديث صفوان بن عسال استدل به أصحاب القول الأول أن ينقض مطلقا على كل حال مهما كان خفيفا وعلى أي وضع كان، والقول الثاني أنه لا ينقض مطلقا. حديث أنس المذكور في الباب وفيه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولا شك أن التوفيق بين النصوص أمر لا بد منه، إذ لا يصار إلى الترجيح ولا القول بالنسخ ولا التوقف مع إمكان الجمع، والجمع ممكن كما سمعنا. هنا قول هو قريب من أو بين القولين، أنه لا ينقض مطلقا أو ينقض مطلقا، أنه ينقض فإنما يعفى عن اليسير من المتمكن، وإنما يعفى عن اليسير من المتمكن ويحمل عليه حديث الباب. وأما حديث صفوان بن عسال فيحمل على النوم المستغرق. هناك قول لبعض أهل العلم ممن يرى أن النوم ليس بناقض، وإنما هو مظنة للنقض، ليس بناقض بنفسه. فإذا جزم الإنسان أنه لم يخرج منه شيء فإنه يصلي ولا يتوضأ. إذا وكل شخصا يرقبه وهذا الشخص يلاحظه ملاحظة دقيقة، ومنذ أن نام إلى أن استيقظ لم يسمع منه صوت ولم يشم منه ريح، فإنه حينئذ لا ينقض. لماذا؟ لأن النوم مظنة. أما من لم يكن بهذه الصفة بأن نام، فالمظنة توجد غلبة ظن، يوجد فيها غلبة ظن أنه انتقض وضوءه، باستثناء ما تقدم، لأنه إذا نام متمكنا ممكنا مقعدته من الأرض فإن الذي يغلب على الظن أنه لم يخرج منه شيء، لسيما إذا كان جالسا غير معتمد على شيء، فيكون حينئذ نومه خفيف، بحيث لو دار حوله أدنى شيء حس به. وهناك قول هو الخامس، أنه إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة، نام على هيئة سواء كان راكع أو ساجد أو قائم أو قاعد، فإنه لا ينقض الوضوء، بخلاف ما إذا نام على هيئة تخالف هيئات الصلاة فإنه حينئذ ينتقض الوضوء. ومنهم من يخص ذلك بالراكع والساجد فقط. وعلى كل حال الأقوال في المسألة ثمانية، لكن المرجح أن النوم ناقض، جنس النوم ناقض، استثنى من ذلك الشيء اليسير، لأن الإنسان إذا نام غلب على الظن أنه انتقض وضوءه بما ينقض إجماعا من ريح أو صوت، هذا أقرب الأقوال أنه الخفيف يعفى عنه من المتمكن، وإلا فالأصل أن النوم كما في حديث صفوان بن عسال ناقض للوضوء. وإذا قلنا أن النوم ناقض للوضوء فمن باب أولى ما هو أشد من النوم. النوم النائم يرتفع عقله ولا يدري بما يصدر عنه، فمن باب أولى من جن أو سكر أو أغمي عليه، فإنه حينئذ ينتقض وضوءه في جامع زوال العقل مع النوم. فإذا كان النوم وهو بحيث إذا وقر استيقظ، فالذي لا يمكن إيقاظه من باب أولى كالمجنون والمغمى عليه. حديث ثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة قبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأذى الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. هنا حديث فاطمة أو حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش في الاستحاضة أورده المصنف ليستدل به على أن خروج الدم دم الاستحاضة ناقض للوضوء، وأن الخارج من البدن الذي ينقض الوضوء ليس بخاص في البول والغائط أو الريش، بل مما ينقض الوضوء أيضا دم الاستحاضة. ولذا جاء برواية البخاري: وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. القدر الأول متفق عليه، والإمام البخاري انفرد بقوله: ثم توضئي لكل صلاة. وأما مسلم فأشار إلى أنه حذف هذه الجملة عمدا، قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، يعني تعمد حذف هذه الزيادة وكأنها لم تثبت عنده، لكنها ثابتة عند من هو أشد تحريا منه البخاري رحمه الله تعالى. ثم توضئي لكل صلاة، وهذا هو الشاهد من الأمر بالوضوء، أمر المستحاضة في الوضوء، فدل على أن خروج دم الاستحاضة ناقض للوضوء. ومن باب أولى خروج دم الحيض الموجب للغسل. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يطول معها خروج الدم والاستحاضة كما سيأتي غير الحيض، هذا دم يخرج من أدنى الرحم وذاك دم يخرج من قعر الرحم، وبينهما فروق يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في باب الحيض. فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، يعني لا تدع الصلاة، لأن هذا لا يمنع من وجوب الصلاة بخلاف الحيض، الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولو صلت لم تصح، إنما ذلك عرق، عرق نزيف يسمونه نزيف، إنما ذلك عرق وليس بحيض، ليس بحيض يمنع من الصلاة، وإنما هو مجرد عرق يخرج منه الدم الذي يختلف عن دم الحيض على ما سيأتي. فإذا أقبلت حيضتك ودع الصلاة، وإذا أدبر فاغسل عنك الدم ثم صل. هذه المستحاضة إذا أقبلت حيضتك دل على أنها تعرف حيضها وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، إما باللون والرائحة أو بالعادة في الوقت بداية ونهاية على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى في باب الحيض. على كل حال، الشاهد من الحديث رواية البخاري: ثم توضئي لكل صلاة، فدل على أن النقض لا يختص بالخارج المعتاد كالبول والغائط والريح سواء كانت بصوت أو بدون صوت، بل ما يخرج من المخرج المعتاد ينقض الوضوء. كل ما يخرج من المخرج المعتاد فإنه ينقض الوضوء، والخلاف فيما يخرج من غير المخرج المعتاد. أما ما يخرج من المخرج المعتاد فإنه ناقل عند أهل العلم إلحاقا له بالبول والغائط والحيض والاستحاضة والريح. أما ما يخرج من غير المخرج المعتاد، شخص جرح هل ينتقض وضوءه فلا ينتقض؟ نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وعرفنا أن الإمام مسلم حذف هذه الزيادة، تركها عمدا، ولذا قال وأشار مسلم إلا أنه حذفها عمدا، وهي موضع الشاهد، هي موضع الشاهد من الحديث لباب النواقض. ثم توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، ألا يكفيها أن تتوضأ ويرتفع حدثها؟ توضأ مرة واحدة بعد ذلك يرتفع حدثها ولا تحتاج أن تتوضأ ثانية؟ وهل نقول حينئذ أن وضوء المستحاضة رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ مبيح للصلاة مع وجود الحدث كمن به سلف. نعم، الدليل يدل على أنه مبيح، إذ لو كان رافعا للحدث نعم لم احتاج أن تتوضأ لكل صلاة، لم احتاج أن تتوضأ لكل صلاة، ارتفع حدثها وانتهى، حتى ينتقل هذا الحدث بناقض غير ما رفع وهو الاستحاضة. لكن دل على أن وضوء المستحاضة كمن به حدث دائم مبيح للصلاة وليس برافع، لأن الحدث هل يمكن رفعه موجود؟ نعم، الحدث موجود قائم. نعم، هي الاستحاضة لا تطهر، الدم ينزل منها باستمرار، فالحدث قائم ووضوءها رافع مبيح للصلاة وليس برافع. حديث ثالث، وعن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم منه الوضوء، لفظ البخاري فيه الوضوء، ولفظ مسلم منه الوضوء، يعني يجب منه الوضوء. كنت رجلا مذاء، علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، يعني كثير خروج المذي، وهو ماء رقيق أبيض أخرج عند التفكير أو عند الملاعبة، وهذا لا يوجب الغسل. وإن كان علي رضي الله عنه قبل هذا السؤال اغتسل حتى تشقق ظهره، ومعلوم أن شفاء العيب السؤال، لما تعب علي رضي الله عنه تشقق ظهره من كثرة الاغتسال أمر المقداد، وفي رواية أنه أمر عمار، وفي رواية أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه أمر المقداد لمكان فاطمة منه، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وابنته تحته، فأمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. في مثل هذا أو في هذا الصنيع من الأدب ما فيه، فالأصهار يستحيى منهم بلا شك، والحياء شعبة من شعب الإيمان مع الناس كلهم، ويتأكد في حق من له عليك حق، كالأصهار يستحيى منهم. فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر هنا أمر وجوب والالتماس التماس، لأن عليا مساوي للمقداد وليس له عليه أمر، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم له عليه أمر في خلافته، لكن قبل خلافته إنما هو أمر التماس، فالمسلمون سواسية. وعلي رضي الله عنه وإن كان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وصهره على ابنته، فإنه ليس له أن يأمر أمر وجوب ولا يلزم أحد، وإن كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه وزوج ابنته ليس له حق على أحد. والمقداد مولى، والمقداد مولى، على كل حال هذا أمر التماس. فنجد في تصرفات كثير ممن لهم صلة لأدنى مسؤول من أمر الناس ونهيهم وتكليفهم أن هذا التصرف غير سائغ شرعا، هذا أمر غير سائغ. بعض الناس لأنه قريب من فلان أو علان يتسلط على الناس ويأمر وينهى، هذا ليس بشرعي، هذا تعدي وظلم للناس. هذا ابن المدير، هذا ابن الوزير، بعدين أو أخو فلان أو علان، لا، ليس لك أمر ولا نهي على أحد. الناس سواسية، لا فرق لأحد على أحد إلا بالتقوى. وهنا أمر علي هو مجرد التماس للمقداد، والمقداد كما سمعنا مولى، وكان تحته رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مولى. فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا أنه في بعض الروايات المأمور عمار، وفي بعض الروايات أن السائل هو علي رضي الله عنه. فالآمر بالشيء في حكم المباشر له، فالآمر بالشيء في حكم المباشر، حينما أمر المقداد أو أمر عمار لا يمنع أن يأمر المقداد ثم يتأخر عليه برد الجواب، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأمر غيره. بهذا تستمع الروايات، وكونه هو السائل لأنه أمر بالسؤال، وينسب الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي لأدنى ملابسة، فيقال فعل الأمير، ضرب الأمير، حفر الأمير بئرا، الأمير يباشر حفر الأبار، لا، إنما أمر بذلك. وهنا علي رضي الله عنه أمر فكأنه باشر السؤال، فسأله فقال فيه الوضوء، فدل على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، وهذا كغيره مما يخرج من السبيل المعتاد على ما تقدم كذا من استحاضة والبول والغائط والريح، وألحق بذلك أهل العلم كل ما يخرج من المخرج المعتاد قل أو كثر ولو كان طاهرا. فيه الوضوء متفق عليه، واللفظ البخاري ولفظ مسلم منه الوضوء، يعني يجب منه الوضوء، يجب منه الوضوء. ومناسبة ذكر الحديث النواقض ظاهرة، باعتبار أن هذا الماء الأبيض الرقيق ناقض للوضوء، فمنه الوضوء وفيه الوضوء. و المذي كما هو مقرر عند أهل العلم نجس، نجس لأنه مأمور بغسل الذكر منه في رواية، والأنثيين أيضا على ما سيأتي. في رواية أبي داود ثم يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، يغسل ذكره كاملا وأنثيه، والحكمة في ذلك أنه إذا باشرت هذه الرطوبة مع ما يصاحبها من برودة أنه يتقلص الذكر وينقطع هذا الخارج. على كل حال المذي نجس للأمر بغسل الذكر منه، وهو ناقض خروجه ناقض للوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه وضعفه البخاري. قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث مخرج في المسند والسنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وضعفه البخاري فيما نقله عنه أبو عيسى الترمذي في سننه، ضعفه صححه جمع من أهل العلم لا سيما من المتأخرين، وحسنه آخرون، فالحديث مختلف فيه. فالقبلة فرع من اللمس، لمس المرأة، فالقبلة فرع من اللمس، فالذي يقول بأن مجرد اللمس ناقض للوضوء ويستدل بقوله تعالى ولامستم النساء من باب أولى أن تكون القبلة ناقضة. والمس مس المرأة مختلف فيه بين أهل العلم، مختلف في تأويل الآية أو لامستم النساء، هل المراد به مجرد إيقاع البشرة على البشرة مطلقا، أو إذا وجد شهوة، أو اللمس مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وإنما المراد بالمسيس والملامسة هنا الجماع كما يرجحه كثير من أهل العلم. والمسألة خلافية، فمن أهل العلم من يرى أن مجرد اللمس ولو لم توجد شهوة أنه ينقض الوضوء، وهذا قول الشافعية. منهم من يرى أنه إذا وجدت الشهوة نقض اللمس، مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه مظنة لخروج شيء، مثل ما قيل في النوم أنه مظنة لخروج، اللمس أيضا مظنة. ويقول أن معنى لامستم هو المس باليد، والمرجح في تفسير الملامسة في الآية أن المراد بها الجماع، وما أثر ذلك عن الصحابة ورجحه كثير من المفسرين، وبه تتم المقابلة في الآية فيما يوجب التيمم. فالموجب للتيمم الحدث الأصغر، وقد أشار إليه بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط. تتم المقابلة إذا فسرنا الملامسة أو لامستم النساء بالجماع، فيستدل بالحدث الأصغر وأنه موجب للتيمم بالغائط، فيستدل على أن الحدث الأكبر موجب للتيمم بالملامسة. وهذا ما يرجح تفسير الملامسة بالآية بالجماع. والحديث فرع من هذه المسألة، فلو ثبت الحديث لقلنا أن الملامسة لا سيما إذا كانت مع شهوة ناقضة للوضوء، والمعروف عند الحنابلة. وأما الشافعية فيفسرون الملامسة بمجرد اللمس ولو لم يوجد شهوة، ويقولنا كل لمس للمرأة سواء وجد معه شهوة ولم يوجد ناقض للوضوء، ولذا يجدون الحرج الشديد في المطاف. الشافعية يجدون الحرج الشديد في المطاف، يعني في أوقات الساعة الأمر سهل، لكن في المطاف حينما يزحم الناس في المواسم مجرد ما يمس يد امرأة ولو من غير قصد ولو من غير شهوة ينتقض وضوءه، وتبعا لذلك يبطل طوافه عندهم. وقول الحنابلة أنه مظنة للنقض وليس بناقض، لأنه مثل النوم، لكن يختلف لمس المرأة بالشهوة مع النوم، وإن كان كل منهما وسيلة للنقض ومظنة له، إلا أن النوم مزيل للعقل فلا يدرى عن حقيقة الحال. أما هنا يختلف عن النوم من وجه ويتفق معه من وجه، يختلف مع النوم أن النوم لم يطلع على الحقيقة لزوال العقل، وهنا إمكان الاطلاع على الحقيقة ممكن، فانتقاض الوضوء بالخارج وعدم الانتقاض آيل إلى العلم، آيل إلى العلم، فإن خرج منه شيء انتقل وإلا فلا. وبهذا يختلف عن النوم، ويتفق مع النوم أن كل منهما مظنة للنقص. ضعفه البخاري إمام الصنعة فيما نقله عنه الترمذي في سننه، وصححه بعضهم من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر والألباني رحمة الله عليه جميع، وحسنه جمع من أهل العلم. فالحديث مختلف فيه. فنرجع إلى الآية، نرجع إلى الآية، والمرجح عند جمهور أهل التأويل من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن المراد بالملامسة الجماع، فيبقى الحكم على الأصل، وأن مجرد اللمس ليس بناقض. نعم الاحتياط شيء، والحكم الجائز بأن هذا ناقض شيء آخر. الاحتياط شيء، كون الإنسان احتاط لنفسه، قبل امرأته أم مسها فخشي أن يخرج منه شيء فتوضأ، لا. لكن هل نقول أن الحكم هنا وهذا الاحتياط إنما هو للنقض باللمس أو للنقض بالخارج؟ إذا قلنا أنه نقض، أنه النقض باللمس، يصير للاحتياط موضع، لأن اللمس وسيلة وليس بغاية ومظنة، هو مظنة للخارج. شخص قبل امرأته فقال أريد أن أحتاط فأتوضأ، إن خرج منه شيء فهل يكفيه الوضوء أو لابد أن يغسل ذكره؟ لابد أن يغسل، ثم بعد غسله يتوضأ كما جاء في رواية أبي داود، من يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ. وإن لم يخرج منه شيء وتحققنا من عدم وجود ما رتب على هذه المظنة وعلى هذه الوسيلة، فالاحتياط يوقع في مخالفة، الاحتياط يوقع في مخالفة. المسألة مفترضة في شخص توضأ وضوءا كاملا ثم قبل امرأته فقال أريد أن أحتاط، رجع وتوضأ وضوء، إن لم يخرج منه شيء وقلنا إنه يحتاط، والوضوء من اللمس لأنه مظنة لخروج شيء، هل يستفيد من هذا الوضوء شيء؟ يستفيد، ما قررنا أن اللمس مظنة للنقص لخروج شيء. إن خرج منه شيء لا ينفعه هذا الوضوء، بل لا بد من غسل الذكر والأنثيين ثم الوضوء. وإن لم يخرج منه شيء يكون توضأ مرة ثانية وأعاد الطهارة من غير مبرر، أعاد الطهارة من غير مبرر. متصورة المسألة ولا ما متصورة؟ يعني يتصور شخص ما قبل ولا مس ولا انتقل وضوء، توضأ ثلاثا ثلاثا ثم عاد إلى مكان الوضوء توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا مشروع ولا بدعة؟ كيف؟ بدعة، وكأنه توضأ ستا ستا، ما لم يعمل، ما لم يفعل بالوضوء الأول عبادة، فتجديد الطهارة معروف حكمه إذا عمل به عبادة، تجديد الطهارة مستحب عند أهل العلم. نعود إلى أصل المسألة، وإذا قلنا أن الإنسان إذا أراد أن يحتاط قال المسألة خلافية وأريد أن أخرج من هذا الخلاف، هل يمكن الاحتياط في مثل هذا؟ نقول إن خرج منه شيء مما رتب على هذه المظنة لا يكفيه الوضوء، فوضوء وجوده مثل عدمه، الوجود الناقض. وإن لم يخرج منه شيء فقد خرج من حيز السنة إلى حيز البدعة. والاحتياط كما قرر شيخ الإسلام إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور، فالاحتياط في ترك مثل هذا الاحتياط، أو الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، والمسألة ظاهرة، ظاهرة المسألة. على كل حال نرجع إلى الأصل، وأنه لا ناقض بمجرد اللمس لما رجح. يعني من مفسر الملامسة الجماع علي رضي الله عنه بن عباس، وهو المرجح عند كثير من علماء التفسير، وبه تتم المقابلة. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، وجد اضطراب في الأمعاء فأشكل عليه خرج منه شيء، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لماذا؟ لأن هذا مجرد شك، والشك لا يرفع اليقين. هذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، ينتقض وضوء ولا ما ينتقض؟ نعم، الشك لا يرفع اليقين عند أهل العلم، الشك لا يرفع اليقين. والشك هو الاحتمال المساوي، يعني من غير غلبة ظن، احتمال مساوي، فخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، 50% متردد، فالاحتمال المساوي يسمى شك، وهذا لا يرفع اليقين. ومن باب أولى الوهم، وهو الاحتمال المرجوح، هذا لا يرفع اليقين من باب أولى. سبب ابتلاء كثير من الناس بالوسواس أنهم اعتمدوا على الأوهام ورفعوا بها اليقين، فأدرجهم الشيطان حتى أوقعهم فيما أوقعهم من تضييع لأمور دينهم ودنياهم. فالوسواس جاء. ولذا عندنا هذه القاعدة: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء فلا يخرجن من المسجد، استمر في صلاته، وإذا كان في المسجد أو في بيته أو في أي مكان من الأماكن الطاهرة التي يصلى فيها لا يخرج من الصلاة. قال من المسجد، لأن هذا الأصل من الصلاة تكون في المسجد حيث ينادى بها، حتى يسمع صوتا، حتى يتأكد، أو يجد ريحا، يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعند أهل العلم الأحكام معلقة بغلبة الظن، معلقة بغلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنه أنه خرج منه شيء قوي احتمال الناقض، عند أهل العلم أنه يعمل بغلبة الظن ما لم يجره هذا العمل إلى الوسواس، ما لم يجره هذا العمل بغلبة الظن إلى الوسواس. لأن بعض الناس ولو كان وهم يجعله غالبا على الظن، احتمال مرجوح ثم يقوى هذا الاحتمال إلى الشك ثم يقوى حتى يصير ظنا. فإذا كان الإنسان ممن ابتلي بالوسواس لا يلتفت إلى شيء حتى يتأكد ويتيقن أن ما تيقنه من الطهارة زال بيقين، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هنا في المسجد فلا يخرجن من المسجد. يعني الشخص موجود في المسجد كما دل عليه الدليل، ويسمع صوت ويجد ريح، فما حكم إرسال مثل هذا الصوت وهذه الريح في المسجد؟ من المعلوم أنه نهي عن أكل ما له رائحة كريهة لمنع هذا الحضور إلى المسجد، فإرسال مثل هذه الأمور سواء كانت بصوت أو بغير صوت في المسجد من باب أولى. اللهم إلا إذا وجدت الحاجة بحيث لا يستطيع أن يملك. ولذا ابن العربي في شرح الترمذي قال في الحديث جواز إرسال مثل هذا يعني من الفساء أو شبهه في المسجد للحاجة للحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو أولى بالمنع من الثوم والبصر، أولى بالمنع من الثوم والبصل لمن أراد أن يحضر المسجد. فالحديث فيه أصل من أصول الدين، قاعدة دليلة من قواعد الفقه، وهو أن اليقين لا يزيله إلا اليقين، فلا يزيله الشك، فلا يزيله الشك. في حديث الاستيقاظ يستيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والعلة نعم فإنه لا يدري أين باتت يده، قلنا أن في حديث الباب قاعدة أن الشك لا يزيل اليقين، وهناك في حديث الاستيقاظ إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل أو من النوم استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، زال اليقين بالشك ولا ما زال؟ كونه لا يدري شك، واليقين أن اليد طاهرة فلماذا أمر بغسلها ثلاثا؟ نعم كيف؟ نعم أي طيب يعني متأكد أن يده باتت في نجاسة لنقول أن هذا اليقين يرفع اليقين السابق الطهارة، أو نقول الذي يغلب على الظن أن يده ما زالت طاهرة؟ نعم نعم نعم، أولا نعرف وجه التعارض بين هذا الحديث والحديث السابق. هنا فيه قاعدة وهو أن الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين، إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد، لأن الأصل الطهارة، فلا يخرج بمجرد هذا الشك إلا إذا تيقن حتى يسمع صوته ويجد ريح، فلا يرفع اليقين إلا بيقين مثله. وهناك يده طاهرة بيقين، اليد طاهرة بيقين، وأمر بغسلها قبل أن تدخل الإناء ثلاثا، لماذا؟ لأن العلة لا يدري أين باتت يده، وكونه لا يدري يورث يقين ولا يورث ظن ولا وهم ولا شك؟ شك، احتمال شك، وقلنا لا بد أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. منهم من يقول على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب لتبقى القاعدة سالمة، ومنهم من يقول الحكمة غير معقولة بل الحكم تعبدي، الحكم تعبدي، ولذا لو غمسها في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا تؤثر في الماء ولا تؤثر؟ لا تؤثر، الماء باق على طهوريته، فالحكمة غير معقولة والحكم تعبدي. وتسلم القاعدة، وتسلم القاعدة حينئذ. الحديث الذي يليه حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال شك الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. خرجه الخمسة، ونعرف الخمسة أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إضافة إلى الإمام أحمد، وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرى. ونقارن بينه وبين حديث بسرى. حديث بسرى بن صفوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، هنا الخمسة وهنا الخمسة. وصححه الترمذي في مقابل تصحيح ابن حبان، بل هو زائد على تصحيح ابن حبان، لأن ابن حبان صحح الحديثين، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. في حديث طلق بن علي قال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرى. وفي حديث بسرى قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، يعني أصح من حديث طلق. حديث بسرى عند البخاري أصح من حديث طلق، وحديث طلق عند علي بن المديني أحسن من حديث بسرى. أفعل التفضيل هنا أصح وأحسن، هل تقتضي أن يكون الحديث الأول حسن والثاني صحيح؟ نعم، أو المقصود بها أرجح بغض النظر عن ذكر الحكم، لأن أهل الحديث يستعملون أفعل التفضيل على غير بابها، فيقولون أصح يعني أقوى من غيره في هذا الباب، وإن كان الجميع ضعيفا، وإن كان الجميع ضعيفا، كما أنهم يقولون أضعف، لأنه مرجوح وإن كان الكل صحيحا. هم يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها، وإنما في الترجيح، يقولون في الترجيح بين الأحاديث الضعيفة أصح، وفي الأحاديث الصحيحة المرجوح يقال له أضعف. ولا شك أن الصحة والضعف أمور نسبية، أمور نسبية. هنا علي بن المديني، علي بن عبد الله الإمام الحافظ إمام هذا الشأن، هو من شيوخ البخاري، من شيوخ الإمام البخاري، والبخاري رد حديث بسرى. ولا شك أنه من حيث الصناعة حديث بسرى أرجح من حديث طلق، هذا من حيث الصناعة، حديث بسرى أرجح من حديث طلق. فإذا قلنا بالترجيح قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء، لأن حديث بسرى: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق، معروف أن طلق إسلامه قديم، في أول الهجرة جاء طلق بن علي اليمامي الحنفي وهم يبنون المسجد في أول الهجرة، وبسرى متأخرة عنه. وحديث طلق يقرر الأصل، وحديث بسرى ينقل عن الأصل، ينقل عن الأصل. وإذا تعارض حديث مقرر للأصل يسمونه حديث مؤكد، مع حديث ناقل عن الأصل وما يسمى بالمؤسس، فالمؤسس أرجح من المؤكد كما هو معروف. فيرجح حديث بسرى من وجوه: الوجه الأول أن حديث طلق مؤكد ومقرر للأصل، وحديث بسرى مؤسس وناقل عن الأصل، وهو أيضا من حيث الصناعة أرجح، وبسرى متأخرة في الإسلام عن طلق. منهم من قال الحديثان صحيحان وحمل حديث بشرى الأمر في حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب لماذا؟ لأن مس الذكر مظنة لخروج الشيء فيكون على سبيل الاستحباب يؤمر بالوضوء، وهذا قول مالك وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر بقول فليتوضأ على سبيل الاستحباب، اللام لام الأمر والأمر هنا للاستحباب، والصارف له عن الوجوب إيش؟ حديث طلق. الصارف عن الوجوب فعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر صار مثل افعل، كأنه قيل إذا مسست ذكرك فتوضأ فليتوضأ، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب كما هو معروف، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فالأصل في الأمر الوجوب، وهنا صرف من الوجوب إلى الندب في قول مالك واختيار شيخ الإسلام لوجود الصارف، هو حديث طلق بن علي. فإن قلنا بالترجيح حديث بسرة أرجح من وجوه، أولا من حيث الصناعة هو أرجح لكثرة القوادح في حديث طلق. الأمر الثاني أنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبقي على الأصل، والناقل أولى، حديث طلق مؤكد للبراءة الأصلية، وحديث بسرة مؤسس لحكم جديد، والتأسيس أولى من التأكيد. وإذا قلنا أردنا أن نجمع ولم نلجأ إلى الترجيح وقلنا هما على حد سواء كما يقول بعضهم، قلنا أن الأمر في حديث بسرة إنما هو للاستحباب لا للوجوب، وإن كان الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن حديث طلق بن علي يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. من مس ذكره فليتوضأ، الأصل أن المس مباشرة البشرة للبشرة، والمقصود من مسه بيده، وإلا ما عدا اليد معروف أنه ليس بموضع أو محل للمس. وهل يشترط في المس القصد أو لا يشترط؟ من مس ذكره، من مس ذكره فليتوضأ، هل يشترط أن يكون بقصد؟ نعم عموم نعم، أن لو أراد أن يتنشف مثلا بعد الغسل ومن غير قصد مس ذكر، هل يختلف حكمه فيما لو قصد المس؟ وهل يستوي في ذلك باطن الكف وخارج الكف؟ في رواية من أفضى بيده، والإفضاء يستوي فيه الباطن والظاهر. وإذا قلنا بقول من يقول على الاستحباب، يستحب أن يتوضأ من المس، سواء كان بباطن الكف أو بظاهره بقصد أو بغير قصد، وهذا قول مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية. لكن يأتي فيه ما جاء في الحديث السابق، القبلة، وقلنا أن إذا قلنا أن القبلة مظنة لخروج الشيء، ومس الذكر مظنة لخروج الشيء، إن خرج لزمه وجوبا أن يتوضأ، وإن لم يخرج لزم عليه تجديد الوضوء ولم يستعمل الوضوء الأول، مثل ما قلنا في الحديث السابق. لا حديث البصرة صحيح ولا محيد عن العمل به، والمس يشمل ما كان بقصد بغير قصد. لا شك أن الاحتياط في الوضوء في مثل هذا. الحديث الذي يلي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو قلس بتحريك اللام وإسكانها أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه الإمام أحمد وغيره. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. فجاب الماجه وضعفه أحمد وغيره. ولا شك أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. إسماعيل بن عياش شامي، روايته عن الشاميين صحيحة، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا من روايته عن غير أهل بلده فهو ضعيف. وبعضهم رجح إرساله، صحيح أنه مرسل. قال أحمد والبيهقي: المرسل الصواب، المرسل الصواب. بعضهم قال رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام غلط، وعلى كل حال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لما ذكرنا يوم الرواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة. وعلى هذا ينظر إلى أدلة أخرى غير هذا الحديث في نقض الوضوء لهذه الأشياء. فالقيء في غير هذا الحديث نعم، القيء والقلس، لأن القيء الذي يخرج من الجوف فيه كثرة، بخلاف القلس يخرج من الجوف وهو بقدر ما يملأ الفم ولا يصل إلى حد القيء، والرعاف ما يخرج من الأنف من الدم، والمذي تقدم في حديث علي، المذي في حديث علي الذي تقدم يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، فهو ناقض. أما القيء والرعاف والقلس، يدل هذا الحديث على أنها ناقضة، لكن عرفنا أن هذا الحديث لا تقوم به حجة. منهم من يقول أنه يلحق بالخارج من البدن غير البول والغائط كالدم مثلا، يلحق به ما يفحش من البدن ولو كان من غير موضع الخارج، استدلالا بهذا الحديث من وجه، ولمشاركته ما يخرج من الخارج. فكون فضلة الطعام تخرج من المخرج أو من غير المخرج يستوي الأمر في ذلك عند بعضهم. الدم يخرج من المخرج بالحيضة أو الاستحاضة أو من غير المخرج من جرح أو نحوه سيان عند بعضهم، إضافة إلى هذا الحديث الذي فيه نقض الوضوء بالرعاف. لا شك أن القياس مع الفارق، القياس قياس لا تتوافر فيه شروط القياس من استواء الفرع مع الأصل في العلة، ومع ذلك الحديث ضعيف. ولذا ذهب مالك والشافعي وجمع غفير من أهل العلم إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، ومن باب أولى القلس. الرعاف وما يخرج من البدن من الدم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يسعب دما، والصحابة حصل منهم وقائح، منهم من عثر البسرة، ومنهم من حك الحبة والدم ما أشبه ذلك، خرج منه الدم فلم يقطع صلاتهم لذلك، فدل على أن جنس الدم ليس بناقض إذا لم يخرج من المخرج المعتاد. والذين يقولون أنه ناقض لا سيما إذا كثر يحملون هذا على الشيء اليسير، وما كثر يلحق بالدم دم الاستحاضة الذي تقدم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وعرفنا أن القياس مع الفارق لا تتوفر فيه شروط القياس، والحديث ضعيف لا تقوم به حجة. يجيب بعضهم عن حديث عن عمر وأنه صلى ودمه يثب أنه في حكم من به حدث دائم، في حكم من به حدث دائم لأنه لا يستطيع إيقافه. وأما البناء فهو تابع لثبوت هذا الحديث، إذا قلنا بأن هذا الحديث ثابت وعرفنا أنه ليس بثابت، نعم نقول بأنه إذا انتقض وضوءه بهذه الأمور، نعم يذهب ويتوضأ، يذهب إلى الدورة ويتوضأ لك لا يتكلم، ثم يأتي يكمل صلاته على هذا الحديث. وعرفنا أن هذا الحديث ضعيف فلا تقوم بحجة ولا يبنى عليه حكم، فمن انتقض وضوءه بناقض معتبر نعم تبطل صلاته ويستأنف الصلاة، وهذا الحديث كما قرر أهل العلم ضعيف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.